المفصلة اللذة والبهجة وقرة العين في النفس، تقول وذلك أمر ضروري من وجوده. ثم بعد ذلك تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل فقال: لا خير في لذة يعقوها ألم محصل، لا خير في لذة يعقوها ألم محصل. يقول: وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها. إذا اللذة تمدح وتذم، تذم متى؟ إن أعقبت ألما أعظم من هذه اللذة التي حصلها الإنسان، أو منعت من لذة خيرا من هذه اللذة التي حصلها الإنسان. وتحمل إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة، وهي لذة الدار الآخرة، ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا نضيع أجر المحسنين. إذا اللذة تحمل إذا أعانت على تحصيل اللذة الدائمة المستقرة، وهي لذة الدار الآخرة. ثم ذكر بعض الآيات كقوله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال العارفون بالتفاوت ما بين الأمرين ذكران: فاض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قال الله سبحانه وتعالى: إنما خلق الخلق لذات القرار، وجعل اللذة كلها بأسرها فيها، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهيه النفس وتلذ الأعين. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ظهر ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الإمام القيم: فصل أفضل اللذات ما كانت في طاعة الله وكانت سببا في لذات الآخرة. يقول: وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، ولذلك خلقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يقول: فكل لذة عانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب سبحانه وتعالى. كل لذة تعين الإنسان على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية لله تعالى، وصاحبها يلتذ بها من وجهين: وفي ضوع أحدكم أجر. قال رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه الرزق؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. قال أعلم أن هذه اللذة تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله عز وجل، بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله عز وجل وإخلاص العمل له والرغبة في الدار الآخرة. فإن الشهوة والإرادة المنقسمة في الصور اجتمع القلب في صورة واحدة، والخوف والهم والغم الذي في اللذة المحرمة معقول في لذته. يقول فإذا اتفق له مع هذا صورة جميلة ورزقت حبه وانصرفت دواعي شهوته إليها وقصرت عن النظر إلى سواها ونفسه عن التطرف إلى غيرها، فلا مناسبة بين لذته ولذة صاحب الصورة المحرمة. يعني إذا كان النظر والتمتع بالنظر إلى امرأته الجميلة الحسناء مع حبه إياها وحبها له، وكل ذلك يجعل هذا العبد يصون نفسه ويغض بصره، فهذه لذة أيضا لا تقارن أو لا وجه للمقارنة بين لذة من ينظر إلى النساء الحسنوات ويمتع بصره بالنظر إليهن ويتنظر بصره بينهن ويكون بهذا الأداء. هذه اللذات لا تساوي شيئا بجوار هذه اللذة، لأن اللذة الأولى هي لذة في طاعة الله الموصلة إلى الدار الآخرة، وأما الآخرة فيعقوب ألم. أن هذه النظرات وهذا التجول بين الحسنوات هو في ميزان السيئات لا في ميزان الحسنات، وأما هذا العبد الذي ينظر إلى امرأته ويتمتع بالنظر إليها ورضى الله عز وجل حبها وسطر حبه، ثم بعد ذلك غض بصره وصان نفسه، كل هذا في طاعة الله عز وجل ومرضاته. قال وقال القاسم بن عبد الرحمن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن فإذا فرغ قال أين العزاب؟ فين العزاب؟ من العزاب؟ مش الجوازين. يقول أين العزاب؟ فيقول ادنوا مني ثم قولوا اللهم ارزقني امرأة يوصل به وجه الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ للعدو وجهاد في سبيله، فضلا عما يلتزم به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والكتابة إليه والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به عنه والتفويض إليه وفرح قلبه وسروره القرب والأنس به والشوق إلى لقائه، كما في الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يقول: وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنقصها من عدو الباطل من الشيطان والهوى والنفس والدنيا والعدو الظاهر، فكيف إذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان والآفات واتصلت بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فإذا أفضى إلى دار النعيم فهناك من أنواع اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت ولا يكون من سمع ولا خطر على قلب بشر، فبؤسا وتعسا من نفوس موضعة الدنيئة التي لا يخصها الشوق إلى ذلك طلبا ولا تتقن نار إرادتها لذلك رغبا ولا تبعد عما يصوم عن ذلك رغبا، فبصائرها كما قيل خطر في شعشاء النهار وضوئه ولا منها قطع من الليل مظلم. تجول حول الحش، أي هذه النفوس الدنيئة، والحش موضع قضاء الحاجة، تجول حول الحش إذا جاءت النفوس العلوية حول العرش وتندس في الأحجار إذا طارت النفوس الجثية إلى أعلى الأركان، فلم ترى أبدال الرجال تتوجه إلى الفضل حتى عد ألف واحد. ثم قال فصل في أن لذة المعاصي هي استدراج من عذاب أليم. قال: وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة. كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة وإن غالطت النفس في الامتداد بها. يعني الذي يلتذ بشرب الخمور والمسكرات والزنا والفواحش والعشق ونحو ذلك مما يجد فيه لذته، مما يجد فيه لذته، هذا انسان قليل العقل. لماذا؟ لان هذه اللذات تعطي الما وقد تفوت عليه اللذة الأعظم وهي لذة الدار الآخرة، ومن ثم فهذه ليست لذة حقيقية. وكما قال ابن القيم في غير هذا الموضع أن هذه اللذات بمجرد انتهاء العبد منها يجد ألمها، وإنما لا يجد الألم حال مطارفتها لما فيه من السكر، سكران الوقت المعصية، لكن إذا أفاق منها وجد ألم بشرة. يعني مثال: مجرد أنه أن يلتهي الزنا الذي يشرب الخمر الذي يشرب المخدرات الذي كل هؤلاء، ومجرد ما ينتهي من هذه المعصية هذه اللذة الوقتية تستحيل ألما يجده في قلبه. يقول: فأي لذة لآكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن طريق. أي لذة إنسان يأكل طعاما شهيا من أحسن الأطعمة ومن ألذها، يأكل ما تشتهيه نفسه في الدنيا، لكن هذا الطعام مسموم وبعد قليل يقطع أمعاءه. قال: وهذه هي لذة الكفار والقساط، جعلوا ويل في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم. كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه لذات الكفار في الدنيا، يتمتعون ويأكلون ولكن في الآخرة النار مثوى لهم. يقول: وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله، فلا تؤذيهم مودة غيرهم في الحياة الدنيا، ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأضره. ومن ذلك لذة الأعمال الفاسدة والفرح بها، ولذة غلبة أهل الجور والظلم والعدوان والزنا والسرقة وشرب المسكرات. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يمكنهم من ذلك لغير يريد بهم، إنما هو استدراج منهم ليميلهم به أعظم الألم. قال الله تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فصل في بطلان اللذة التي تعقب ألما ولا توصل إلى لذة أخروية. قال: وأما اللذة التي تعقب ألما في ذات القرار ولا توصل إلى لذة هنا فهي لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضر، وزمن ما يسير ليس لتمتع النفس فيها خطر، وهي لا بد أن تشغل عقلا وخيرا وأنفع منها في العاجلة والآجلة. وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة، وهذا القسم هو الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل له من يرمي به الرجل فهو باطل، إن رميه بقبسه وتأثيمه فرسه وأولى عنه أهله فإنهن من معه. يقول: ولهذا كانت لذة اللعب بالجوز في العرس جائزة لأنها تعين على النكاح، كما تعين لذة الرمي بالقبض وتأديب الفرس على الجهاد، وكلاهما محبوب لله، فما أعمل على حصول محبوبه فهو من الحق. ولهذا عد أن عبث الرجل امرأته من الحق لإعادتها على مقاصد النكاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وما لم يعن على محبوب الرب تعالى فهو باطل لا فائدة فيه. ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ويكون به مفسدة أرجح من مفسدته، وأيضا فيحصل له من التأثر بفرقه مفسدة هي أعظم من مفسدته. فتمكينه من ذلك من باب الرحمة والشفقة والإحسان، كما مكن النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير من المعز والصفور بحضرته، ومكن الجاريتين من الغذاء بحضرته، ومكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى الفرشة وهم يلعبون في المسجد، ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه وبلذته، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. يقول في اللذة العقلية، وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والإنصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والمروءة وغيره، فإن الامتداد بذلك من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريف. فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وقدرته عوضا عن كل شيء ولا يتعرض لغيره عنه، فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة، نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا. يبقى هذه اللذة الإمام القيم رحمه الله يريد أن يصل إليها، وهي اللذة العقلية الروحانية. يقول هي تلذة المعرفة والعلم والاتصال بصفات الكمال التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله. يقول ولذا يقول فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا عن كل شيء ولا يتعرض لغيره عنه، فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا بنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا. ثم قال رحمه الله فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحسى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته، وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعقل بأمثال الجبال من لذات الدنيا. ولذا كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخصص من وجوده في دار الألم، يعني يشير إلى من مات على التوحيد وكان من أهل الكبائر واستوجب النار فإنه يخرج منها إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول هذا دليل على إيه؟ إن هذه لذة عظيمة، لذة الأنس بالله عز وجل والإقبال عليه إلى آخره. يقول فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟ أي إذا كانت هذه اللذة اللي هي ضئيلة جدا منعت هذا الإنسان من دخول النار، فكيف بالإيمان الكامل الذي يمنع دخولها؟ أي إنسان يكتسب هذا الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان وفي رواية وجد حلاوة الإيمان. قال النووي رحمه الله وابن رجب حلاوة الإيمان ما يفتن به الإنسان من الطاعات، أن يعمل طاعة يفتن بها، هذه حلاوة الإيمان. فالإيمان له مذاق، ولكن هذا المذاق يتضرر المؤمن بقلبه كما يتضرر الإنسان الطعام بلسانه وبفمه، لكن هذا الإيمان يتضرر الإنسان به بقلبه. يقول قال بعض العارفين من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر بالله تقطعت نفسه عن كل حسرات. ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها انها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حتى انه لا يتألم بأعظم ما يلتذ به أهلها ويفر منه فرارا من المؤلم. وهذا موضع الحاجة فيه الضوء لا مجرد مثال العلم. وكان بعض العارفين يقول مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها، فيقال لهم وما هم؟ فيقول محبة الله والانس به والشوق الى لقائه ومعرفه اسمائه وصفاته. وقال الاخر اطيب ما

كانت هذه المرة سببا في سعادته، كان ذلك سبيلا إلى الجنة، والعكس يكون سبيلا إلى النار. لكن إذا كانت المرأة تصوم صياما واجبا، فهل يجوز لها أن تصوم بغير اسم زوجها أو لا؟ أجيب تقول لا تصوم صيام فريضة رمضان؟ نعم. صيام فريضة رمضان؟ نعم. يعني كانت في الوقت المتسع فلها تفطر، أما لو كان يعني الوقت المتسع يعني ضاق الوقت فليس لها. يعني إذا كان الوقت ضيق ولم يبقى منه الزمن إلا ما يتسع لقضاء الفريضة، فهنا تصوم المرأة ولا يجوز لزوجها أن يجبرها، يعني ضاق عليها خمس ايام مثلا من رمضان، ودخل شعبان ولم يبقى منه الا خمسه ايام، فالمراه تريد ان تقضي ما فاتها، فهنا لا يجوز لزوجها ان يقيمها على الفطر، للمسار في الوقت الان ظرف ضيق لا يتسع الا للطريق. ولذلك عائشه رضي الله عنها كانت تضرب صيام ما افترضت في رمضان الى شعبان، قالت كان يكون علي الصوم رمضان فلا اقضيه الا في رمضان. قال الراوي الشكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الصحيح باب اذا باتت المراه مهاجره فراش زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابي حازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحل أحدا بيته إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يطعن فرشكم من تكرهن. إذا كان الرجل يقول للمرأة: لا تكرهي فلانة جارتك، لا تكرهي فلانة صديقتك، حتى لو قال لها: لا تدخلي أمك أو أختك أو أباك أو أخاك، فلا أن تطيع ولا تعترض. فإن كانت مما إذن الرضيع الرحم فهو الذي يقول ذلك. يعني بعض النساء بتعمل فيها خطيئة، ولكن مش نص كنا بعض مع صدقاء بأمور المعصية هي أطلع عرض عشان كده عملت لوالد الجنوبوش. نعم ينفعش أنت عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان من النبي. المرأة أسيرة في بيت زوجها، وكل حق لأبويها انتقل إلى زوجها بدخولها بيته، فإذا منعها فانتزل. إذا قال لها: لا تذهبي إلى أمك، فانتزل. لا تذهبي إلى بيت أبيك، فانتزل. نعم، والآن يقطع الرحم أو يسعى في قطيعة الرحم، ولكن ليس كل من منع يقصد قطيعة الرحم، بل عندما تبحث عن أسباب تجد أنه بمنعه امرأته وأبنائه من الذهاب إلى أصهاره قد حصل خيرا كثيرا. يعني واحد يقول: انا لما زوجي تروح هناك بتقعد تتفرج على التلفزيون والافلام مع اخواتي، ولادي بيعرفوا الدين وهي مش عارفه تعمل ايه وايه، لما اخليهم ما يروحوش بيلتزموا كويسين. هو الان ما ينفعش رحم، والان لا ينفع رحم، هو يصلح بيته ويصلح ابنائه ونحو هذا. فاذا منع الرجل امراته من ادخال فلان فله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، فتأذن في بيته إلا بإذنه. نعم. قال ابراهيم بارك: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا اسماعيل، قال اخبرنا التيمي عن ابي عثمان عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنه فكان عامة من دخلها المساكين، فكان عامة من دخلها المساكين أصحاب الجد محفوظون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم من النار، فكنت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء. قال إبراهيم: باب كفران العشق وهو الزوج، وهو الطريق إلى المعاشرة. قال فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بن عباس رضي الله عنهما انه قال: خفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سوره البقره، ثم رفع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا هو دون الركوع الاول، ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا هو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الاول، ثم رفع ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يقصفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايناك تناولت شيئا في مقام هذا، ثم رايناك تكعكعت، فقال: اني رايت الجنه او اريد الجنه، فتناولت منها عنقودا، ولو اخذته لذكرت منه ما بقي في الدنيا، ورايت النار فلم ارى كاليوم نظرا قط، ورايت اكثر اهل النساء. قالوا: يا رسول الله. قالوا: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكفهن. قيل: يذكرن بالله. قال: يذكرن العشير ويذكرن الإحسان. لو ولو احسنت الى احدى من الفقره ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك غير البطن. قال ابو بريد حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن ابي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلعت من الجنه ورايت اكثر اهلهم الفقراء وطلعت من النار ورايت اكثر اهلهم النساء. قال ابو بريد ما بعد ايمون وسلم سرير. Hello.